قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالة، فمن ابتدع منهم ضلالة كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارغا، ويتقرب إلى الله عز وجل ببغضه والبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب عرته، فهي أعدى من عرة الجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه المسألة وهي مسألة الطاعة لولاة الأمر، مما يجب أن يعلم أن هذه المسألة أدخلت في كتب الاعتقاد، وجل كتب السلف ركزوا على هذه المسألة تأصيلا لها وتمكينا، وذلك لأن هذه المسألة قد جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليها، بل مما تواترت به النصوص، وهي مسألة طاعة ولاة الأمر. وتركيز السلف عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أقوام يأتون في آخر الزمان لا تقع عندهم هذه الطاعة، ولأن الأمة ابتليت بهؤلاء الذين لا يقومون بهذا الحق. فعندما نتأمل مقتل عثمان ومقتل علي ونشوء الخوارج ومن أصولهم الخروج على الأئمة، احتاجت الأمة إلى أن تذكر دائما بهذا الأصل وهذه المسألة. قد جعل الله عز وجل من سنته الشرعية أنه لا يمكن أن تتحقق جماعة إلا بإمام، وهذا بالاتفاق، وسبحان الله نشعر به. والعجب الذين يعني عندما تذكر هذه المسألة قد يتضايقون أو قد يتشنجون أو قد لا يقبلون، نقول رويدكم، إذا كان البيت صاحبه وأولاده عنده لا يرتضي إلا أن يكون له سيادة يأمر وينهى ويتصرف ويرى أن هذا حقه، هذا نسميه في البيت الصغير، فكيف بالأمة والمجتمع الأكبر؟ ولهذا جاءت النصوص الشرعية: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وجاء الأمر بقضية من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وسبحان الله، لا بد من قضية إيش؟ الجماعة. والجماعة لا تنفع أو لا تصلح أن تكون فوضى، فلا بد أن يكون لها إمام، ولا بد أن يكون الإمام واحدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع على اثنين فاقتلوا الآخر منهما. شوف الآن اثنين فاقتلوا الآخر، طيب والنتيجة؟ قد يكون الآخر مسلما مصليا، مع ذلك ليس له حق أن يشق الجماعة ويفرق الناس. ولهذا الإمامة لا بد لهم، الجماعة لا بد لها من إمام، والإمام لا قيام له ولا ثمرة إلا إيش؟ بأن يكون له سمع وطاعة، كونك تجعله ولي أمر ولا تسمع له ولا تطيع، فما الفائدة؟ ومن هنا ركز أئمة الإسلام، سبحان الله، رأيت في جل كتب الاعتقاد الصغار والكبيرة والمتوسطة لأئمة السلف يدخلون مسألة طاعة ولاة الأمر، ويجعلونها من المسائل العقدية التي يدين بها أهل السنة والجماعة ويؤمنون بها. سبحان الله، وأنا أتأمل تأمل لطيف، هذا السيادة والولاية قد جعلها الله تعالى في المخلوقات كلها، حتى قضية البهائم لها سيادة في أماكن ولا ترتضي أحد أن ينزل مواطنها ولا غيره، يشعر أن له هذا حقه. ومثله هذا نسميه أمر فطري لا بد من وجوده. والناس والبشر لا ينتظم أمورهم إلا بمن يسوسهم ويدير أمورهم ومن يحكمهم ومن يرعى مصالحهم، وسبحان الله في هذا خير كثير. كنت أتأمل يعني كلاما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم عن ولاة الأمر، وإذا به يقول بهم تحمى الديار وتؤمن السبل وتقام الحدود. شوف الآن دولة الإسلام من يحميها؟ أفراد الناس ولولي الأمر مسؤول عنها. نحن جلوس لا ندري عن شيء، لكن من المسؤول؟ ولي الأمر هو المسؤول، يحافظ على حدود الإسلام، يحافظ على بلاد الإسلام، يحافظ على أمن بلاد الإسلام، يحافظ على أموال المسلمين، كل مسؤولية ليست سهلة. فالذين يخرجون كأنهم يريدون أن يسقطوا هذا كله. ولما قال تؤمن بهم السبل، يعني نحمد الله تخرج وترجع وتسافر لكل مكان، ما تخشى على جوالك ولا سيارتك ولا أهلك ولا محارمك ولا غيره، لأن هناك ولي أمر. لو لم يكن ثمة ولي أمر سيصبح الناس فوضى، وربما كما يقولون هو في المثل المشهور شريعة الغاب، كل يغلب، القوي يغلب الضعيف. ولهذا جاء الأمر بقضية إيش؟ ولاة الأمر. وبهم تقام الحدود، الحدود الشرعية ليس لأحد أن يقيمها، جلد شارب الخمر وكذلك قطع يد السارق أو قتل القاتل أو إقامة حد الزنا ليس لأفراد الناس، وإنما ولي أمر المسلم هو المسؤول عنه إلى غيره. بل وجدت كلاما عظيما للإمام بن أبي العز، ليس الإمام بن عبد العز، لا إله، العز بن عبد السلام، كلام في الموازنة بين القضاة وبين الحكام. فقال إن حتى المفتون، قال إن الحاكم أجره أعظم من هؤلاء كلهم. إيش السبب؟ قال لأن القاضي وكذلك المفتي مقصور على ما حوله، قد أفتي فتوى ولا يقبلها الناس ولا يعملون بها، وقد أقضي بحكم وقد لا ينفذ أو يأتي من لا ينفذ، لكن إذا أمر ولي الأمر بشيء شمل الناس كلهم. وهذا لا شك أمره ليس سهلا، وإن كان الإنسان قد يقول في بعض الأحيان إيش أن مثل هذه ما دخله، نقول لا. وأنا أعطي مثال لطيف صغير جدا في واقعنا اليوم، يعني مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الآن، سبحان الله أشار عليه رجل واحد فقال البلدان تطبع المصاحف، ليتكم تضعون لنا نطبع نحن. وفعلا أسس هذا المجمع، وصل إلى العالم كله بمجرد توقيع لا مانع، بس أسأل كم من الأجور لمن طبع؟ في أجور ولا ليس في أجور؟ في أجور. فتصبح ولاة الأمر مصلحتهم عامة لجميع أفراد المجتمع، يعني بمعنى أنهم يراعون الناس على وجه العموم ويضبطون أمورهم. قد يحصل لبعض الناس لا يرتضي أو لا يقبل، أو قد يقول أنا هذا لا يناسبني، ليس، هو يراعي مسألة عامة، مثل ما قال عمر بن الخطاب إن أردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، لما حدث للشاب الذي حلق رأسه ونفاه من المدينة، قال ما جرمي إنه كان جميلا فتنت به النساء، فقال إن أردت إلا الإصلاح. فالمصلحة العامة يراعيها ولي الأمر، أما الفرد كل واحد يراعي بيته وطريقه وشارعه ومكانه، ما يراعي المجتمع على وجه العموم. ولهذا جاء الأمر بأي شيء؟ بقضية إيش؟ الطاعة. ولهذا تحصل بطاعتهم خير عظيم وكذلك خير عام للأمة، وبهم يدرأ شر كبير قد لا أراه أنا. وهنا مسألة ليس من شرط كل جزئية أن يخبر الناس أن عملنا لمصلحتكم كذا وفعلنا من أجلكم كذا وغيره، لكن المصلحة تكون ظاهرة. ولهذا يفتحون الطرقات ويهدمون بيوتا أمامها واقع وإلا نظرا للمصلحة العامة. ما يأتي يقول هذا بيتي ليس لكم حقا أن تعتدوا عليه، فيقال ولي الأمر له حق. وعندما ينتشر فساد في مجتمع فولي الأمر له حق في هذا أن يعزر وأن يعاقب ولو لم يرد فيه نص، لأنه إيش؟ يراعي المصلحة الكبرى التي تكون سببا لدرء ذلك. عندما يكون الناس بدون جماعة ولا إمامة فإن الأمر ينفرط وينشأ فساد كبير في المجتمعات. ربما تشاهدون المجتمعات التي سقطت فيها دولها الآن يبكون على الظلم الذي كانوا يعيشونه من قبل، يتمنون رجوع الأمن والطمأنينة وتأمين السبل ورغد العيش والحياة وما حصل بسببها من القتل وتدمير إلى أشياء كثيرة. ولذلك سبحان الله يحسس فيها ببعد أقل ما فيها أن القوي لا يجرأ على الضعيف أبدا ولا يستطيع أن يصل به. ولهذا من اللطائف كان يعني رجل أو شابا لقيه عمر فقال إني لا أحبك أو أكرهك، فقال له يا عمر أنت خليفة، هل إذا كرهتني تظلمني؟ قال لا. قال هل تأخذ شيئا من حقي؟ قال لا. قال تكرهني ولا ما تكرهني لا يهمني شيء، يعني بمعنى سيجد العدل، لن يجد ظلما ولا اعتداء عليه. يجب على المسلمين أن يحافظوا على السمع والطاعة التي ذكرها المؤلف والطاعة لأولي الأمر. جاء النص بوجوب الطاعة هنا لولي الأمر، واختلف العلماء قبل أن أذكر النصوص، اختلف العلماء من مراد بولاة الأمر. فقيل إن ولاة الأمر هم الحكام الإداريون، يعني يسمون السلطة السياسية، وقيل إنهم هم العلماء، وقيل إنهما سواء، يجب الطاعة لولي الأمر حاكما والطاعة للعلماء لأنهم يفتون الناس ويعلمونهم العلم. ورأيت بعض المحققين يقول أنها مربوطة بالحكام لأنه هو الذي جاء فيه مصلحة الكبرى لها. ومن هنا جاءت النصوص في ذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. شوف الآن جاء الآن العطف على الطاعة ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، قالوا لئلا يظن أن طاعة الولي الأمر جاءت مطلقة وإنما مقيدة كما تأتي النصوص: إنما الطاعة بالمعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجاءت نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمحافظة على مسألة الطاعة. وعندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأئمة قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعو لهم ويدعون لكم، يعني فيه انسجام. وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فجاء بعض الصحابة قال: يا رسول الله فلا ننابذهم، يعني نقاتلهم، لماذا نجعلهم عندنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة فلا يجوز المنابذة إطلاقا ولا يجوز الخروج عليه. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وفي أثرة عليهم، فدل على أن السمع لهم في كل ما يأمرون به إلا المعصية، ما تعلق بالمباحات فإنه يجب الطاعة فيه. ولذلك كمثال لطيف جدا، لأن يعني يجب علينا الطاعة فيما يتعلق بالمصالح العامة، الإشارات المرورية، تحديد السرعة، قضية الطرقات وترتيبها، مواقف السيارات وما يتعلق بها، ما أقول أنا ليس لي إطلاقا أن أطيع، نقول لا لازم الطاعة. يحسن هنا أن ينبه على مسألة، أن طاعة ولاة الأمر ربطت بكتب الاعتقاد. طيب والنتيجة؟ طاعة ولي الأمر عبادة وإيمان وعقيدة، ليس الإنسان يطيع ولا ما يطيع، فهي من العبادات التي تؤجر عليها أصلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة، وأما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، ودل على أنه لا يجوز للمسلم أن يسقط السمع والطاعة الذي هو حق قد أعطاه الله إياه في هذا الشيء. ولست بصدد ذكر الأحاديث الواردة كثيرة المتنوعة في مسألة ولي الأمر. لما قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، هذا الشرط كان يقول ما كان بالمعروف، كما جاء إنما الطاعة بالمعروف، كما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا أوجب عليهم أن يطيعوه وأن يسمعوا له، وغضب أحد الأمراء في إحدى السرايا على أصحابه فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا له حطب، هذا من مباح. أمرهم أن يضرموا النار فأضرموا نارا ثم قال ادخلوها، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعتي؟ فتشاور بعض الصحابة ندخل أو لا ندخل، فقال بعض الصحابة والله ما أسلمنا إلا لأن لا ندخل النار، كيف ندخل النار؟ لا نطيعك. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي عليه، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولهذا جاء ولاة الأمر يجب عليهم أن يراعوا المصالح العامة وأن يقيموا العدل في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ بالإمام العادل، أول واحد الإمام العادل. ليه؟ لأن العدل في الأمة وفي المجتمع له أثر كبير جدا. وقديما قيلت كلمة اشتهرت، بحث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه فوجد أنه قد قال تحت ظل شجرة، وكان الرجل قدم من بعيد يريده، فلما رآه قال له عدلت فأمنت، يعني دل على أنه إيش لا يحتاج إلى حراسات ولا غيره لأنه قد قام العدل في الناس، ودل على أن هذا مما يجب على ولي الأمر. هناك تكلم العلماء حقوق ولي الأمر وما يجب على ولي الأمر. فإذا جئنا لما يتعلق بها، أول شيء ذكر الطاعة، السمع والطاعة لا شك أنه حق جاءت به النصوص الشرعية، ويقول ابن سعدي على آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم رحمه الله، يقول أمر بطاعة ولي الأمر وهم الولاة على الناس أمراء وحكام وكذلك المفتين، قال فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله عز وجل يعني ورعاية فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروهم بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله، فإن أمر فلا طاعة له. وفي حديث عبادة بن الصامت دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، قال فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة صلى الله عليه وسلم في منشطنا ومكرهنا وفي عسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله أبدا، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إذا وجد هذا فلا مانع. لكن مع ذلك ذكروا أنه ليس كله يوجب الخروج، بل يجب مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك، لأنه أكثر من قام بهذا سبحان الله أريقت دماء وحصل بسبب ذلك فساد كبير جدا بهذا الأمر. طيب ذكر الآن هنا واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني إذا أمرك بترك الصلاة أو أمرك بالزنا أو بغيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا جئنا لحقوق ولي الأمر هنا، سنجد الآن أولها البيعة. فالبيعة الآن حق لولي الأمر. وجاءنا الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. والبيعة لولاة الأمر تحصل بأهل الحل والعقد، وعوام الناس ودهماؤهم تبع لهم. ولهذا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني بمعنى لا يجوز للإنسان أن يعيش بدون أن يكون له ولي أمر يتولى أمره. فكان الناس بالأمس ولايتهم واحدة من المغرب إلى الصين. هارون الرشيد يخاطب السبح السحاب: أمطري حيث جئت فإن خراجك سيأتيني، حاكم واحد ليس هنالك شيء. ولما حدث هذا الانقسام في الأمة، يبقى الإنسان يطيع بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في المخلوق في معصية الخالق. من الحقوق عندنا، وهي يجب علينا النصح لولاة الأمر، وذلك يجب أن يكون النصح برفق ولين، وأن يراعى في النصح أسلوب المصلحة المترتب على هذه الكلمات التي ننصح فيها. يعني جاءنا في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا بالاتفاق. وقد روى الإمام مالك كما في حديث أبي هريرة جاء فيه: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من ولاه الله أمرك لابد من النصيحة، لكن يجب أن نعلم أن النصيحة تراعى بحسب الوقت والظروف، فلا تكون أمام الملأ. فإن النصح في بعض الأحيان حار، قد لا يقبله أي واحد. أنا الآن كمثال بسيط صغير، يعني أنا لو رأيت شخص قلت: والله أنا عندي لك نصيحة ورأيت عليك ملاحظة، ستجد ولن أخبرك إلا بعد ساعتين ذهنك مشغول: إيش شاف علي؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ أغضب وفي نفسي تردد، كيف إذا كانت نسميها لولي الأمر؟ يختار الوقت ويختار اللفظ، كما قال الله لموسى وهارون نصحوا من؟ فرعون. ومع ذلك قال: فقولا له قولا لينا لينا لعله. اختيار اللفظ واختيار الوقت واختيار الحال واختيار المكان يختلف، ليس كل مكان يمكن أن يكون. وقالوا إن رجلا واعظا لقي هارون الرشيد وكان في جنده وعسكره، وناداه بأعلى صوت: يا هارون يا هارون. فقال لمن لجنده: قفوا لعل له مظلمة أو حاجة. فقال له: يا هارون إني ناصحك ومشدد عليك. فقال هارون: لا أقبل نصحك. فقال: كيف لا تحب الناصحين؟ قال: بلى أحب الناصحين، لكني أريد أن أقول لك أنا لست أخبث من فرعون، وأنت لست أفضل من هارون موسى وهارون. والله يقول: فقولا له قولا لينا. هذا يشهد علي على أن ليس كل ناصح يكون نصحه مناسبا، فقد يكون من النصح ما يكون بلاء بسببه. ولهذا النصح لا يعني أن ولي الأمر لا ينصح، ينصح وهو بشر، وما من إنسان لا يقع عنده قصور. يجب أن نعلم مسألة مهمة جدا من عقيدتنا نحن أهل السنة، أن ولاة الأمر لا نشترط فيهم العصمة، لا نقول معصومين من الخطأ، فقد يقع منه معاصي، وقد يقع منه تقصير، وقد يقع منه زلل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: صلوا خلف كل بر وفاجر، يعني ما يخرج. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف، وهو ممن يريق الدماء، أنس وجابر رضي الله عنهم وغيرهم، والحسن البصري كذلك، وما قالوا نزعوا يدا من طاعة رضي الله عنهم وأرضاهم. من حقوق نسميها ولاة الأمر الدعاء لهم بالصلاح والهداية. سبحان الله، إذا تأملت المفهوم العام ستجد أن صلاح ولي الأمر فيه من الثمرة والنفع والتأثير أعظم من صلاح الأفراد. ولهذا نقل عن الفضيل بن عياض ونقل عن الإمام أحمد أنهم قالوا: لو كان لي دعوة مستجابة لم أدعها إلا للسلطان. فقالوا للفضيل: يا أبا علي فسر لنا ذلك، يعني ليش تدعو للسلطان؟ نحن لو قيلنا عندك دعوة مستجابة قال ادعوه لأبي وأمي وإخواني، ما دخلي في السلطان، فأنا لست مسؤولا عنه. فإنه أو يدعو على السلطان. فإذا به يقول هنا: لو كان لي دعوة، قال: إن دعوتها لنفسي لم تتعداني، وإن جعلتها للسلطان أصلح الله به الأمة. وهذا بالاتفاق. سبحان الله، صلاح السلطان يؤثر تأثير كبير جدا على المجتمع. ولهذا سبحان الله ستجد عندما يكون السلطان ظاهر الصلاح، ظاهر العبادة، ظاهر الديانة، ظاهر الأعمال. شوف لما كان الناس في عهد عمر بن عبد العزيز كيف كان المجتمع، شيء عجيب. يعني يخرج الإنسان بصدقته ما يجد أحد يأخذها، مما فتح الله على الناس من الخير والبركات وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل من السبع الذين يظلهم الله في ظله ذلك الإمام العادل، يعني له تأثير في المجتمع. ولهذا ذكرنا إذا صلح السلطان صلح بصلاحه العباد والبلاد، تغير كل شيء. وهذا الاتفاق ينبغي أن نعلم هنا أن يعني الإمام أحمد وهو يعني إمام عظيم جدا أوذي من السلطان وسجن وغيره، وهو يقول: إني لأدعو للخليفة بالتسديد والتوفيق بالليل والنهار، وأرى ذلك واجبا عليه، مع أنه قد سجن وأوذي ولا ينتصر لذاته، وإنما يريد مصلحة المجتمع ومصلحة الأمة، وفي ذلك خير. أئمة أهل السنة يعني يركزون، وخاصة الكتب المتقدمة كالبربهاري وغيره، يرون أنه لا يجوز أن تدعو عليه. قال: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. فتسأله: ليش دعوت؟ قال: يا أخي ما يعطينا فلوس، ولا عندنا وظائف، ولا سوى كذا، ولا كل دنيا بس. فنظرته إيش؟ لهوى. وإذا رأيت رجلا يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وهذا يدل على أنه له تأثير. الطحاوي لما ذكر رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو لهم عليهم وندعو لهم بالصلاح. شوف، ولا ندعو عليهم وندعو لهم بالصلاح. هؤلاء أئمة من السلف المتقدمين، مما يعطي أن هذا منهج. هذا الطحاوي حنفي، والبربهاري حنبلي، وصاحبنا ابن المزني شافعي، فدل على أن هذا هو منهج أئمة السلف، ولا يفرق بينهم باعتبار المذاهب، عقيدة واحدة ومنهجا نسميه منهجا واحدا. وهذا الذي يجب أن يتحلى الناس به. عندنا كذلك يقول أبو عثمان يعني الصابوني رحمه الله، قال: ويرى أصحاب الحديث، ولا عقيدة أصحاب الحديث، يرون الدعاء لهم يعني بالصلاح والتوفيق وبسط العدل في الرعية. شوف الدعاء، دعاء لمصلحة، بالصلاح لهم والتوفيق في ما يصدرون من الأحكام وغيرها ومصالح، والبسط العدل حتى لا يقع على الناس الظلم، وهذا لا شك فيه. من حقوق ولاة الأمر يعني قد يحدث منهم شيء، ولهذا أومى إليه وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. قد يتولى عليك من ولاة الأمر من يكون صاحب اعتداء، يعتدي على مالك، يعتدي على أرضك، يعتدي على حقوقك، يعتدي على كذا، ماذا يقول؟ ترك الخروج، لا يجوز أن تخرج عليهم. والخروج هنا قد يكون من الناس بالسلاح، وهذا خطير جدا، وقد يكون الخروج باللسان، يؤلبون يؤلبون يؤلبون ويؤدي إلى إيش؟ خروج الناس، نقول الخروج الحسي، ويكون له من الأثر. ما موقفنا عندما يكون هناك جور وظلم وتعدي وأثره؟ منهجنا الصبر. ولذلك قد يبتلى الناس فلا يعطون حقوقهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إيش؟ الأنصار، قال إنكم ستجدون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثره يعطى الناس ولا تعطى، ويولى الناس ولا تولى، ويحصل للناس الخير ولا يحدث لهم الآخرين، فيبقى الإنسان مضايق. صلى النبي قال للأنصار كلهم اصبروا حتى تلقوني، ما قال اخرجوا عليهم، مع أنه قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ولو كنت امرأة لكنت من الأنصار، إلى غيره. يعني ذكر النبي في خصائص، ومع ذلك أخبرهم أنه سيحدث عليهم الأثر. الأثر نوع ظلم، أخذ حقوق. ولهذا قد يبتلى، والسبب ماذا؟ يجب علينا الصبر. قد جاء في الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما في إلا الصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، يعني أنه ليس على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما تطلق الجاهلية يتابها في مقابل الإسلام، فلا يجوز الإنسان إطلاقا الخروج على ولاة الأمر بسبب ما يجدون من الظلم أو ما يجدون من الأثرة فلا يعطون. ولأن في الخروج مفاسد كبيرة جدا، وقد شاهدنا ذلك فيما هذه الأزمنة ما حدث بسبب قضايا الخروج، يعني من ما نسميه ذهاب الأمن، وربما نقول القتل والتشريد والمصائب والبلايا وغيرها منها. ونسأل الله يعني أن يحفظ المسلمين من كل فتنة، وهذا لا شك أنه أثر كبير جدا في التأثير على الناس. من حقوقهم مسألة التوقير والاحترام، وسبحان الله من اللطائف، يعني أغلب كتب الاعتقاد تركز على هذا المعنى. أنا أعطي مثال لطيف جدا في واقعنا. لو جاءك رجل كبير سن، ما موقفك منه؟ تجلسه في آخر المجلس؟ ولو جاءك عالم تجعله في طرف المجلس؟ تحترمه وتوقره وغيره. والسبب احترام العلماء وهم ولاة أمر، واحترام الحكام ولهم التدبير، فيه تعظيم لمنزلتهم، بحيث أن الناس يرون أن لهم مكانة ولهم حق السمع والطاعة وغيره. وهذا جاء في يعني نسميها في حياة الصحابة رضي الله عنهم لما تولوا، وكانت لهم من الولايات ما لم يكن لغيرهم. ولهذا نجد أغلب الكتب تذكره في السنة لابن أبي عاصم، باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره بإكرام السلطان وزجره لمن أهانه، في كتاب الحجة، وهو فصل في توقير الأمراء. كذلك في كتاب النصيحة للراعي والرعية، باب ذكر النصيحة للأمراء وإكرام محلهم وتوقيرهم وإنزالهم. جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كما في السلسلة الصحيحة، من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله يوم القيامة. فدل على أن هذا الإكرام هو جزء من الحق، وهو نوع من التقدير له لمكانته، وذلك لأن الله جعل له هذا. وجاء كذلك السلطان ظل الله في الأرض، الحديث في السلسلة الصحيحة، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، وصحح الشيخ ناصر الدين، حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. وذكر منها كذلك دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيعه، يعني يريد احترامه وإعطائه منزلته، وهذا هو الذي يجب أن يكون الإنسان عليه، لا أن يكون يعني يريد إسقاطه وقيمته وعدم احترامه وإلى. من الحقوق هو ما ذكره، ترك الخروج عليه، وهو نقض البيعة ونزع اليد من الطاعة، فإن هذا من أعمال الجاهلية وليس من الإسلام في شيء. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فقط فمات إلا مات ميتة جاهلية، وخرج شبر بس، كيف إذا خرج بكامله عنه؟ ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ميتته ميتة جاهلية. وقضايا الخروج لا شك أنه نقض لهذه البيعة التي مربوطة بالجماعة ومربوطة بالإمامة ومربوطة بالسمع والطاعة، فإذا خرج ألغى هذا كله. وكل الطوائف التي خرجت على ولاة الأمر على مر التاريخ بغير مبرر شرعي حصل بسبب ذلك إيش؟ فساد كبير وبلاء عظيم بسبب هذا الشيء. كذلك من الحقوق أن لا يجوز المسلم أن يسبهم أو أن يشتمهم أو أن يلعنهم أو أن ينتقصهم. جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم: لا تسبوا أمراءكم، وكذلك لا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا. شوف هذا أنس بن مالك يقول هذا الكلام، يعني لا يجوز لنا أن أغشه سواء في عقد أو في بيع أو في تجارة أو في مشروع أو في غيره، أو أغش أخرج أنني أسمع وأطيع وأنا من ورائه كاذبا، فإن الله مطلع على هذا لأنه نوع من العبادة. وكذلك أمرنا اتقوا الله واصبروا، وذكر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة، يعني أنه إيش؟ فيه مصائب وفتن وبلاء كبير في بسبب هذا الشيء. طيب والنتيجة؟ يجب علينا أن نصبر ونحتسب. مؤلف رحمه الله تعالى يحذر من قضية الخروج، والذين يرون الخروج على ولاة الأمر المعتزلة والجهمية والخوارج والزيدية، دائما خروج بسبب إيش؟ بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. فنحن قد قلنا سابقا أننا لا نرى إيش أن يكون ولاة الأمر معصومين من الخطأ، وهذا يعطينا أن كل من سار على هذا الطريق وهو قضية إيش؟ السمع والطاعة لولاة الأمر، لا يجوز له أن يخرج عليهم بوجه من الوجوه، بل يجب عليه أن يسمع وأن يطيع. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة، وهي توبة إلى الله كيما يعطف بهم على رعيتهم. موقف المسلم من أئمة الظلم والجور، نعلم أن الله سبحانه وتعالى يسلط على عباده بسبب ذنوبهم أنواعا من الأمور، قد يحدث الأمراض، قد يحدث القحط، قد يحدث نسميها مصائب تنزل، وقد يحدث تسلط السلاطين عليهم عقوبة من الله عز وجل. ولهذا أومأ كلام جميل جدا، كأنه يقول: عليك بالصبر والتوبة من الله، يعني بمعنى فتش عن نفسك، فربما يكون عندك ذنوب كانت سببا لأن سلط الله عليك هذا الشيء. ومن اللطائف هنا يعني بيّن أن الجزاء من جنس العمل، فلما قصرت في حق الله سلطهم الله عليك. طيب ما المخرج؟ أليس وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، فإذا ظلم الناس سلط الله عليهم ظلمه، يعني يحدث بسببهم. طيب ما الموقف؟ توبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن الناس إذا رجعوا إلى الله فهنا أمران: إما أن يصلح الله الراعي والحاكم ويغير حاله كليا، لأن الناس قد صلحوا ودعوا الله عز وجل أن يصلحه وأن يسدده وغيره، ويحصل الناس خير كثير. وإما الحال الثاني أن يغيره الله عز وجل. قد جاء في القرآن: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولذلك الله قادر على أن يبدلهم بخير منهم، لأن الملك ملكه والأمر أمره. طيب والنتيجة؟ الطاعة لولي الأمر الصالح وغيره برا وفاجرا، هذا هو منهجنا. والطاعة إنما تكون بالمعروف، والحل إذا كان ولي الأمر ظالما أو جائرا توبة إلى الله عز وجل والاستغفار وكثرة العمل الصالح، وهذا لا شك يكون يعني سببا لصلاحه. وصدق الله لما قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، يدل على أنه قد يقع بسبب ذلك فتنة عظيمة على هؤلاء بسبب ذنوبهم التي ألموا بها. سبحان الله، أهل السنة دائما يحرصون على كل ما يكون للجماعة أن تلتف، ويحذرون من كل ما يكون سبب لصدع الجماعة. ولهذا نجد في كل خطبة جمعة: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار، دل على أنه لابد من الالتزام بالجماعة بالجماعة بالجماعة والتركيز عليها. ويعطينا فائدة الآن: الذين يخرجون على السلطان بسبب غالبا يخرجون على السلطان بسبب الدنيا، كلهم يخرجون بسبب أمور الدنيا. وكذلك قد نقول من ناس من يخرجوا على السلطان بسبب شبهة، مسائل عقدية وانحرافات مثل تفكير الخوارج والتكفير وغيره، ثم يتورط بهذا الأطلاق. سبحان الله، مدار هذا الخروج دائر على مسألة التكفير. ولهذا يجب على الناس الأمة أن تبتعد عن التكفير إطلاقا. ولذلك ركز النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان صريح. ولما قالوا: يا رسول الله أنه نابذهم، قال: ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل على أن إقام الصلاة بها معلم من معالم الإسلام، لا يجوز أن يخرج على ولي الأمر ما دام الصلاة تقام. وهذا يعطي أن الناس يرجعون للضوابط الشرعية. إذا وجدت هذه فإن الناس يكونون على خير وصلاح واستقامة. نسأل الله أن يصلح الراعي والرعية. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، معزين لمن أطاعك هادين لمن عصاك. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على دينك إلى أن نلقاك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.